والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. يعني أن من سنن الطواف أن الإنسان إذا كان يطوف أنه يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. أما الركن الشامي والركن الغربي لا يستحب مسحهم، لأنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنهم كانوا يستلمون الركنين الشامي والغربي، وإنما الاستلام هو للركن اليماني والحجر الأسود. هذين الركنين هما الذين على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما الركن الغربي والشامي فما كان على قواعد، لسنا على قواعد إبراهيم، لأن البيت يعني أخذ منه وأخرج منه الحجر الأسود. فالمهم، واستلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني هذه فضيلة السنة، ليس يعني من واجبات الحج، وليس يعني من أركان الحج، ولا من شروط الحج، ولا من شروط الطواف. يصح الطواف من دون استلام، إن تيسر ذلك وتسهل من دون زحام ومن دون قتال فلا بأس، مستحب فضيلة. وإن كان ما هو حاصل إلا بمزاحمة الناس وكذا، فهذا تركه أولى وتركه أفضل، لأنك أن تؤذي نفسك وتؤذي غيرك حتى تفعل سنة وحتى تفعل فضيلة. لا، اترك الفضيلة حتى تسلم من الإثم ومن الأذية. فاستلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني هذا فضيلة في كل طوفة، ليس مرة واحدة، لا، كل ما مريت منهما. لكن هذا عند التسهل وعند تيسر الأمور، وإذا كان المطاف خفيفا من الناس. فهذا هو السنة. أما الركن اليماني فقط استلام، الإنسان يمسحه بيده ولا يقبل يده، لا يقبله بس يمسحه، وإن كان ما حصل مسح لا يشير إليه، ما ورد الإشارة إليه. وأما الركن الذي فيه الحجر الأسود، لا، هذا إن حصل تقبيله قبله، ما حصل يمسه بيده، ما حصل يشير إليه، وإذا أشر إليه لا يقبل يده. هذا يعني كله سنن وفضائل، ما يعني الحج والطواف يصح بدونه، حتى ولو كان المطاف خفيف ومتيسر، وإن عاد إذا كان مع شدة الزحام. قال: فإن شق استلامهما أشار إليهما. لا، الحجر الركن اليماني ما يشار إليه، ما وردت الإشارة إليه. أما الركن الذي فيه الحجر الأسود نعم يشار إليه، إذا ما قدرت على استلامه تقول بسم الله والله أكبر، تستقبله وتشير إليه، ويكفي هذا، حصلت السنة. يقول: فإن شق استلامهما أشار إليهما، لا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه. ويقول: بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا متى تقوله؟ هذا تقوله إذا تجاوزت الركن اليماني، إذا تجاوزت ما بين الركنين، ما بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، تدعو بهذا الدعاء، دعاء مناسب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء جمع خير الدنيا وخير الآخرة كلها مجتمعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا الصحة في البدن والغنى والصلاح والتقى والعافية في البدن، وكل خير الدنيا رب هو من حسنات الدنيا. وفي الآخرة حسنة الجنة وما يتبعها، وقنا عذاب النار. إذا من الإنسان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا منتهى الفوز، منتهى الفوز إن الله سبحانه وتعالى يقيك من النار ويدخلك الجنة. فهذا الدعاء شامل لخير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه يقول، يعني بقية الطواف يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها، يعني من الذنوب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما عاد في تكفير سيئات، جزاؤها الجنة على طول. فأن تدعي الله أن يكون أن الحج يكون مبرور، واجعله حجا مبرور وسعيا مشكور، يعني إني سعيت إليك وإلى بيتك وإلى المشاعر المقدسة، اجعله يعني سعيا يعني أشكر عليه من فضله. وذنبا مغفور، غفر الذنوب يعني ستره، الغفر هو الستر، إن الله يستر سبحانه وتعالى ذنوبك. رب اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. كل هذا دعاء طيب ودعاء صالح الإنسان يدعو. ولا ليس والطواف ليس له دعاء خاص إلا هما بين الحجر الأسود وما بين الركن اليماني، وإلا ليس له. تدعو بأي دعاء يكون، أو تسبح الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلمة. تدعو الله وتذكر، تذكر بأنواع الذكر، ليس له دعاء خاص أبدا. تتلو القرآن، تدعو لنفسك، كل جيد. ما بين الركن هذا والركن هذا يستحب هذا الدعاء، لأنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به. يقول: وتسن القراءة فيه أيضا، حتى قراءة القرآن، يا مير مصحف صغير، يا إن الإنسان يقرأ من حفظ يتلو القرآن وهو يطوف. فالطواف بالبيت عبادة، ما فيه يعني شيء من يكرر دائما دائما من شعائر الحج إلا هو الطواف. أما السعي لا يكرر، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، المبيت بمنى، إلى آخر من أعمال الحج ما تكرر، ما تعمل إلا في وقتها، لكن الحج لا، دائما. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وساعة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، مستحب. والله جل وعلا قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. شوف، قال وليطوفوا، ما قال وليطوفوا، يعني يطوفوا يعني يكثر الطواف. وليطوفوا بالبيت العتيق، هو البيت العتيق، هذا البيت الحرام. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم. صار من شرط صحة الطواف أنك ما تترك ولا سنتي، ما تترك منه الشيء، لازم كله من الخيط الأسود إلى الخيط الأسود، لو تركت ولو قليل ما صح طواف. الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا نقص شيء ما طفت فيه، ما تعتبر أنك طفت فيه، لكن نقصت فيه لابد تكمل. وكما تقدم أن الإنسان إذا كان آخر شوط، آخر شوط وأراد أن يخلص من المطاف ويخرج، فليكن آخر شوط في حاشية المطاف، حتى أنه من حين أنه يصل إلى إلى إلى الحجر الأسود يخرج من دون أنه يضايق ومن دون أحد يضايقه. أين والإنسان لو يطوف من هنا يطوف على الكعبة من هنا مع الرواق هذا صح طواف، اسمه أنه طاف بالبيت، ما هو لازم أنه يلصق بالبيت، لا، بس اللصوق بالبيت إذا كان ما في زحام ولا في شدة يكون أفضل، كلما قرب من البيت كان أفضل، لا في الصلاة ولا في الطواف. قال ومن ترى أين أو لم ينوه، يعني ما نوى الطواف بس يدور له إنسان يدور على البيت يبحث له عن إنسان، ماذا الطواف؟ هذا ما صح طواف، ما نوى الطواف، هذا ما نوى الطواف، إنما الطواف أو يتمشى يتلو القرآن ويدور على البيت من دون أنه ينوي أنه يطوف، ما يصح هذا الطواف لأنه ما نوى، ما نوى الطواف، لازم أنه ينوي. والنية ما هو معناه أنه يقول نويت أن أطوف مثلا سبعة أشواط مثلا طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف، لا، بس نيتك بالقلب اتجاهك إلى البيت أنك تبي تطوف، هذه هي النية. لو أحد سأل قال وين أنت رايح، قلت تقول أبطوف، هذه هي النية كاف، ما هو لازم يتلفظ فيها الإنسان، التلفظ النية محلها القلب، محلها القلب. قال أو لم ينوه، ينوي الطواف لم يصح لأنه عبادة أشبه الصلاة، والصلاة تشترط لها النية، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. إنسان لما وصل الميقات ومر يحرم، أحرم، إيش أحرمت؟ بالعمرة؟ قال لا. بالحج؟ قال لا. بالعمرة والحج؟ قال لا، بس أحرمت، يصح الإحرام، لكن يصرفه لأي نسك يكون، أصرفه عمرة، أصرفه حج، أصرفه قران، أصرفه كيف، الإحرام صح لكنك ما وجهته إلى نسك معين. فلو إنسان أحرم بس من دون ينوي حج ومن دون ينوي عمرة وراح وطاف وهو ما يصح طواف، طواف إيش؟ هو طواف للعمرة، طواف للحج، طواف للقدم، ما هو طواف للشيء، إذن ما يصح هذا الطواف، لابد أنه ينوي، يكون ناوي النسك. ولهذا قال أو لم ينوي نسكه، ما نوى النسك، نوى مطلق الإحرام، مجرد الإحرام، ما يصح، بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين، يعني لحج أو لعمرة، لم يصح طوافه. أو طاف على الشاذروان، أنت إذا قمت جئت عند البيت تشوف لها قاعدة، قاعدة مزحلقة، هذا قال الشاذروان، لو واحد يمشي عليه ما صح طواف، لو زحم زحامة شديدة ثم مشى على الشاذروان ويجي متر مترين كذا أكثر أقل ما صح طوافه. قال ليش؟ قال والله ما طاف بالبيت، طاف في البيت، في داخل البيت، والطواف لازم يكون البيت كله عن شمالك، فأنت ما طفت بالبيت ما دام أنك تطوف على الشاذروان. أو طاف على الشاذروان، نعم، وهو ما فضل من جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميع، ما طفت بالبيت كله. أو نفرض أن إنسان دخل مع الحجر، الحجر له بابين، الحجر له بابان، دخل من واحد إلى الآخر قال بختصر، قلنا ما يصح طواف لأنك لازم تطوف على الحجر، الحجر من الكعبة، الحجر جزء من الكعبة، أخرجته قريش ولو كان داخل بالكعبة، لكن قريش لما صار ما عندهم نفقة يستطيعون أنهم يبنون البيت كله ويسورونه كله، قصوا منه ستة أذرع ونص، ستة أذرع ونصف الذراع أخرجوه برا وهو من الكعبة، اللي يصلي في الحجر كأنه مسلم بالكعبة، فأنت لو ما طفت من وراء الحجر ما صح طواف، لو دخلت من باب إلى باب ما صح، يعني أنت ما استكملت الطواف، طفت في بعض البيت. قال أو طاف على جدار الحجر، جدار الحجر سميك لو إنسان لما اشتد عليه الزحام طلع على جدار الحجر وصار يطوف عليه ما صح طواف، لأن جدار الحجر من الحجر، جدار الحجر من الحجر، لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشادروان وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف وهو عريان، لأن الطواف بالبيت صلاة ولا بد له من ستر العورة، طاف له بثوب رقيق خفيف، أو طاف طالع فخذه، أو نازل عن سرته، أو كذا، ما صح طواف، يعني لازم أن يطوف بسترة صلاة، بسترة كسترة الصلاة. هذا أو طاف عريان أو نجس، يعني عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه، ما صح طواف، يعني من شرط الطواف الطهارة من النجاسات، وهذا ما تطهر. أو نجس أو محدث حدث أكبر أو حدث أصغر، ما صح طواف. أو انتقض وضوءه وهو يطوف بطل الطواف، مثل لو انتقض وضوءه وهو في الصلاة يتبطل صلاة، عايزة تبطل صلاته، لم يصح طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي، يعني صلاة ما أبيح لكم فيه إلا الكلام، وما عدا ذلك فهو أخو الصلاة، يبطله ما يبطل الصلاة. نعم. ولأثر عن ابن عباس ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، يعني كل المناسك يصح انك تأديها ولو انك على غير طهارة، حتى ولو كان الانسان جنب او كانت المرأة حائض، نعم يصح، لكن يستحب ان الانسان اذا وقف بعرفة واذا متطهر، اذا بات بمزدلفة اذا متطهر، اذا راح لرمي الجمار واذا هو متطهر، وهكذا إذا سعى بين الصفا والمروة يكون متطهر، لكن ما هو شرط، لو فعل هذا الفعل وهو على غير طهارة صحت عبادته، يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن عائشة حاضت قال افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، كل شيء من المناسك اعملي وسوي إلا الطواف بالبيت، لا تطوفي وأنت عليك العادة. إذن لا تشترط الطهارة لسائر الشعائر، من سعي ومن رمي ومن وقوف ومن مبيت ومن غيره، لا تشترط لها الطهارة وإنما تستحب. وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، لو طاف المحرم عليه القميص هذا عليه مخيط يصح طوافه حتى للحج ويجزي، لكن عليه إثم إن كان الغير حاجة، وعليه فدي يوم أنه يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الكفارة، إما أن يذبح شاة وإما يطعم 6 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف الكيلو من الرز أو من الحبة أو من التمر، أو يصوم 3 أيام بالخيار، هذه يقال لها فدية الأذى. إذا فعل الإنسان محظور فعل محظور من محظورات الإحرام ومن محظورات الإحرام لبس المخيط للرجل. هنا نعم. ويسن فعل باقي المناسك كلها، ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا، إذا طاف يصلي ركعتين، هذول يقال له ركعتي الطواف ولهم واجبات، حتى لو كان الطواف ركن، يعني طواف الإفاضة الركعتين مهن ولسن بواجبات، غير واجبات، إن صلاهن فقد فعل سنة وفعل فضيله، وإن تركهن ما على الشيء، لكن الأفضل الإنسان ما يتركه. وركعتي الطواف تكون بالطواف الواجب مثل الإفاضة وطواف الوداع، وتكون في الطواف المستحب مثل طواف القدوم ومثل طواف التطوع، الذي ليس ليس بنسك. يقول ثم يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون والإخلاص، يعني قل هو الله أحد. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. والسبب في هذا والله أعلم إن الإنسان لما طاف بالبيت واستلم الحجر وكذا وكذا إنه يشعر نفسه بأنه ما عمل هذا إلا لله جل وعلا واتباعا لأمره، ما هو من شأن الكعبة ولا من شأن الحجر الأسود ولا من شأن مقام إبراهيم، لا، هو ما فعل هذا إلا توحيدا لله جل وعلا، يوحد الله، ها؟ يوحد حتى لا يصير في قلبه شيء. يقول أنا كيف أنا أطوف بالبيت وكيف أنا أسلم الحجر، إيش معنى هذا؟ معنى هذا توحيد الله. وسورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد هذولهم في غاية التوحيد. السورة الأولى سورة براءة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد، لكم دينكم واليدين. براءة، تبرأ منهم، تبرأ من الشرك والمشركين. هذه قل يا أيها الكافرون. قل هو الله أحد إثبات صفات الله جل وعلا. قل هو الله أحد المتفرد في الخلق، المتفرد في الألوهية، المتفرد في عبادة الناس له. الله لم يلد، ما له أولاد وهو غني عن الأولاد وغني عن الصاحبة وغني عن ولم يولد، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ما له شبيه ولا مكافي ولا مناظر ولا نديج جل وعلا. فالسورتين سورة إخلاص، سورة توحيد، يعني من المناسب قراءتهن بعد الطواف. نعم، أين؟ ثم إنه ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة وتجزي مكتوبة عنه. يعني لو أقيمت الصلاة، لو أقيمت الصلاة بعد الطواف المكتوبة، يعني الصلاة تجزي عن ركعتي الطواف. المهم أنه يقع بعد الطواف صلاة، سواء كانت صلاة من المكتوبات الخمس أو سواء كانت ركعتي الطواف أو أي ركعتين تكون مجزيات عنهم. وله لازم أين؟ يقول والأفضل كونهما خلف المقام، مقام إبراهيم، هذا الأفضل أنك تصليهن تخلي المقام بينك وبين الكعبة، هذا الأفضل، ما هو عن جنبه من هنا ومن هنا، لا، خلفه، ولو كنت بعيد جدا جدا، لو كنت بعيد بس يكون المقام بينك وبين الكعبة. ويكون وكونهما خل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند مقام إبراهيم تلا هذه الآية، فدل على أن المراد بالصلاة التي خلف مقام إبراهيم هي ركعة الطواف. هذا هو الأرض. ويصليهما في أي مكان، كل هذا الحرم مقام لإبراهيم، الحرم ذا كله من الذي بنى هذا البيت إلا إبراهيم، فصليته هنا هنا هناك أي مكان يجزي، حتى لو صليته في البيت، لو ذهبت إلى البيت وصليت يجزي ثم بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الركعتين ركعتي الطواف، إيش يسوي؟ يعود ويستلم الحجر. هذا إذا كان خفيف، إذا كان يستلم الحجر الأسود يستلمه بيده لفعله صلى الله عليه وسلم. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، لأن الطواف عبادة، عبادة دائمة. ويخرج إلى الصفا، يخرج إلى الصفا من بابه. أين مقام إبراهيم؟ هذا حجر، هذا حجر لما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني البيت، لما ارتفع البنيان صار يحتاج إلى حجر يقف عليه حتى يحط الحجارة على أعلى السوم، فجاب هذا الحجر وصار يصعد عليه، صار فيه قول ولكنه الله أعلم إنه ضعيف، إن هذا الحجر إنه يشيله يقل حتى يحط الحجر، لكن هذا قول ما صح ما ثبت، إنما الثابت أنه يقف عليه، أنه يقف على هذا حجر. إسماعيل يناوله الحجارة، ابن إسماعيل عليهم الصلاة والسلام يناوله الحجارة وهو صاعد على هذا الحجر، ويضع يرضم يسوي رضم، يعني الرضم حجرا على حجر آدم، لأنه ما هو بيحط بينه النورة ولا إسمنت ولا شيء، لا يحط الحجر على الحجر ويرضمه عليه الصلاة والسلام، وكان يقف على هذا الحجر. هذا الحجر ذا من الحجر الرخو الكثان، كان أثر يعد معجزة من الله سبحانه وتعالى، يا أنه من كثرة ما كان يقف عليه، المهم أنه بانت قدميه على الحجر، قدمي إسماعيل أثرا في الحجر، وصار يعني فيهن باين، هذه رجل وهذه رجل. في الزمن الأول كانوا الناس يمسحونهن يرونهن واندثر محل القدمين، لكنه باقي صفة حفرة. ولهذا يقول أبو طالب بقصيدة له، يقول بقصيدته لما أن قريش حاصرت بني هاشم بالشعب، صاروا ما يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يناكحونهم ولا يكلمونهم ولا شيء، قال له قصيدة أبو طالب، قال قصيدة يعتب فيها على قومه ويخاصمهم وكذا، يقول ولما رأيت القوم، يعني قومه بقريش، ولا هذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينصره ويؤويه، يقول ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاعوا أمر العدو المزائل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، إلى أن قال فيها أعوذ برب البيت من شر حاسد علينا بسوء أو مظن بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بنميمة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وتطواف بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل. قصيدة طويلة جيدة، المهم إنها إن الحجر عليه أثر مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن هذا أنه يسحب يعني إيش الصلاة خلفه لهاتين الركعتين وهما ركعتا الطواف. يقول ثم يخرج إلى انتهى من صلاة الركعتين وانتهى من مس الحجر الأسود ان تيسر، خرج إلى الصفا من بابه، يعني من باب الصفا، والصفا هذا هو سفح جبل أبي قبيس، الصفا سفح جبل أبي قبيس وهو مبتدأ الطواف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى إليه قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بهما يعني بالصفا وبالمروة. وأنتم تعلمون قصة يعني سبب شرعية السعي بين الصفا والمروة، هي قصة أم إسماعيل. ثم يقول أتى الصفا من بابه ورقاه يرقى عليه حتى يشاهد البيت، فيرقاه ويصف حتى يرى البيت فيستقبله، يستقبل البيت ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر يشير إلى البيت ويقول ما ورد، يقول ما ورد 3 مرات، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هكذا، هذا ذكر مناسب لأن النبي قاله لما إنه صعد على الصفا، قال هذا الدعاء وقال هذا الذكر. فالله سبحانه وتعالى نصر عبده، يعني نصر النبي عليه الصلاة والسلام خارج من مكة، هارب خايف على نفسه، خايف على نفسه من القتل، وقاعد في الجبل في غار في الجبل 3 أيام مخفي نفسه هو وأبو بكر. ثم بعد 8 سنوات يدخل مكة معه 10,000 من الجيش المقاتل. هذا نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، بعد 8 سنوات خارج هروب خايف على نفسه من قريش، وبعد 8 سنوات فقط يعيده الله سبحانه وتعالى إلى مكة مع هذا الجيش العظيم. فهذا